صلوا على محمد وآل محمد. تفضلوا أخواني صفوا، بارك الله فيكم إن شاء الله. أخواني اللي بالخارج حياكم، بارك الله فيكم إن شاء الله. مو يتيم، مو يتيم وفارق أمه، هذا أعظم مو يتيم وفارق أمه، هذا أعظم من يتيم. شايف الكل عمر يحلم وخايف يضيع الحلم، عابس بوجه بس جروح تبتسم. يبني آماله وحنينه وفي النهاية ملايين اللي حضرت كربلاء اليوم وانا محروم، تعذبني المواكب لو شفتها بكربلاء. أخويا وصاحبي وكل الحبايب وأنا غايب وحيد بخيبتي تحرجني كلمة يا هلا، أنادي ودي بضريحة أنعى، ذكروني لو في دمعة، مجروح ما عندي ديوة يجبر كسور حنيني. أنادي وحدي وجروحي كثرة، وين اللي يلقى صبرة؟ عطشان شوفت كربلاء ولا انفتر ويني، غايب وتحضر دمعتي يمت الحبيبي رجعتي، مشاية خضر غل عيشك رياحين، وانا الوحيد اللي ما وصل الى الحسن راحة وخلاني راحة وخلاني راحة وخلاني راحة وخلاني راحة وخلاني راحة وخلاني. صلوا على محمد وآل محمد. يا الله يا الله بارك الله فيكم إن شاء الله بارك الله فيكم. صفوف بس تقدموا شوية رحم الله والديكم تقدموا رحم الله والديكم صفوف إلى الأخير من البداية إلى الأخير كملوا هالصفوف رحم الله والديكم بارك الله فيكم. بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبيب. بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبيب. مشايا حيضة كربلاء ملايين وانا الوحيد الما وصل الى حسين. مشايا حيضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد الما وصل الى حسين. راحوا خلوني راحوا راحة وخلوني راحة وخلوني. انطم بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبي. بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبي. مشايا حيضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد الما وصل الى حسين. مشايا حيضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد الما وصل الى حسين. راحوا خلوني راحة وخلوني راحة وخلوني راحة وخلوني. بالدمعة اكتب والنحي بالدمعة اكتب والنحي سجلني غا ارفع صوت السماعة بارك الله فيك. بالدمعة اكتب والنحي سجل مشايا حضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد الماوى قلبك قلبك مع الحسين في كربلاء. مشايا حضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد الماوى صلي لحسين. راحة وخلوني راحة وخلوني راحة وخلوني راحة وخلوني. اسمع بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبيب. بالدمعة اكتب والنحي سجلني غايب يا حبيب. مشايا حيضرة كربلاء ملايين الوحيد ما وصل. يا الله ان شاء الله سنة الجاية الله الله الوحيد ما وصل. راحوا خلوني راحوا خلوني راحوا خلوني راحوا خلوني راحوا خلوني آخر مرة بالدمعة اكتب والناحي سجلني غايب يا حبيب بالدمعة اكتب والناحي سجلني غايب يا حبيب مشاي حيضة كربلاء ملايين وانا الوحيد ما وصل. يا الله مشاي حيضة كربلاء ملايين وانا الوحيد ما وصل الى حسين. راحة شايف الكل عمر يحلم وخايف يضيع الحلم عابس بوجه حياته بس جروحه تبتسم يبني آماله وحنينه وفي النهاية تنهدم مو يتيم وفارق امه هذا اعظم من يتم شايف الكل عمر يحلم وخايف يضيع الحلم عابس بوجه حياته بس جروحه تبتسم يبني آماله وحنينه وفي النهاية تنهدم ملايين اللي حضرت كربلاء اليوم وأنا محروم تعذبني المواتير لو شفيتها بكربلاء أخويا وصاحبي وكل الحبايب وأنا غايب وحيدي بخيبتي تحرجني كلمات يا هلا ملايين اللي حضرت كربلاء اليوم وانا محروم يعذبني المواكب لو شفيتها بكربلاء اخويا وصاحبي وكل الحبايب وانا غايب وحيدي بخيبتي أرجني كلمات يا غل أنادي ودي بضريحة أنعى ذكروني لو في دمعة مجروح وما عندي دواء تجبر كسور حنيني أنادي أنادي وحدي وجروحي كثرة وين اللي يلقى صبره عطشان شوفت كربلاء ولا فترتوي انادي انادي ودي الضريحة انعى ذكروني لو في دمعة مجروح وما عندي دواء يجبر نسور حنين أنادي أنادي وحدي وجروحي كثرة وللي يلقى صبرة عطشان شوفت كربلة واللهفة ترتوي غايب وتحضر دمعتي يمت الحبيب رجعتي غايب وتحضر دمعتي يمت الحبيب رجعتي مشايا خبرنا العشق يا حين وانا الوحيد ما وصل مشايا خبرنا العشق رياحين وانا الوحيد ما وصل إيه راحوا وخلوني راحوا وخلوني راحوا وخلوني بالدمعة اكتب والنحيب بالدمعة اكتب والنحيب سجلني غا يا حبيب بالدمعة اكتب والنحيب سجلني غا يا حبيب مشايا حضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد يلا يلا صوتكم احلى احلى راحوا وخلوني راحوا وخلوني من يعوضني وصالت لو يعذبني الحنين الماي بالله شنه عذره لو يعوفي الياسين الجريح واخجل وجاوب أسكت وقلبي حزين الله مو كاتبني أحضر في زيارة الأربعين من يعوضني وصالك لو يعذبني الحنين الماي بالله شنه عذرة لو يعوفي الياسمين الجريح واخجل وجعه أسكت قلبي حزين الله مو كاتبني أحضر في زيارة الأربعين الله مو كاتبني أحضر في زيارة الأربعين أنا المحتاج أسولف لك عذابي واغترابي وظل اشكي لك جروحي ترى صدري امتلأ احس قلبي رقيا ينادي وين بالله وين جسم غايب روحي وصلت في كربلاء أنا المحتاج أسولف لك عذابي واغترابي وظل أشكي لك جروحي ترى صدري امتلأ أحس قلبي رقيا ينادي وين بالله وين جسم غايب روحي وصلت في كربلاء أعاتب واللي يحبني عاتب أنا الحنين ذايب محتاجك بحجم الصمر يا جنة الحيار أعاتب أعاتب يا ريحة الحبايب شوف اللي قلبه لاهب، شوف اللي يا وصف الحرب من هذه الزيارة، مو دمعة هذه ولا مطر، هذا قلب مني انكسر، مو دمعة هذه ولا مطر، هذا قلب مني انكسر، كلهم تعنى وكربلاء وانا وين، وانا الوحيد الما وصل كلهم تعنى وكربلاء وانا وين، انا الوحيد ما وصل الى راحة وراحة وخلوني بالدمعة بالدمعة اكتب وين نحيل مشايا حضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد ما وصل الى يا الله مشايا حضرة كربلاء ملايين وانا الوحيد ما وصل الى حسين راحة وخلاني شيمكم وارفعوا عني علم وبالنيابة سلموني لو وصلتوني الحرم وامسحوا الشباك عني وطوفوا بالحاضرة بألم وقبلوا مسرح حبيبي دمعتي جروح وندم بالله ذكروني بشيمكم وارفعوا عني علم وبالنيابة سلموني لو وصلتوني الحرم وامسحوا شباك عني وطوفوا بالحاضرة بألم وقبلوا مسرح حبيبي بدمعتي جروح وندم ذكي الخيمة اشعلوا من قلبي شمعة وهلوا دمعة على اللي محيرت ركوض وتعثور بالخيل على اللي شبت النيران بيها من يجيها واخوها على ترايب صدر بالخيل انهشم فكل خيمة اشعلوا من قلب شمعة وهلوا دمعة على اللي محيرتي يركض وتعثر بالخيل على اللي شبت النيران فيها من يجيها واخوها عالترايب صدر بالخيل انهشم غريبة لكن صبرها أكبر لو ظل حزينها يسعد تطلع من الخيمة وترد تتأمل اليتامى غريبة غريبة والتل شهد إلينا سوى الزمن عليها من كل جريح تحمل أذى تخلي المتين علامة غريبة غريبة لكن صبورها أكبر لو ظل حزينها يسعر تطلع من الخيمة وترتك أمالي اليتامى غريبة غريبة والتل شهد إلينا سوى الزمان علينا من كل جرح تحمل أثر اللي المتين علامة وأنا بعد نوحي اعتلى روحي تراه بكربلة وأنا بعد نوحي اعتلى روحي تراه بكربلة هذا إجاك بلا قدم بلا عين وأنا الوحيد الما مشايا مشايا حضرة كربلاء وانا الوحيد ما وصل الى راحة وراحة وخلوني بالدمعة بالدمعة اكتب والناحي سجل ويا كثور متغيرة تقل لك آخر مرة شفتك بحد عاشت ذكرة يوم فارقتك أسيرة وانت جثة من الثرى ورحت ويذبحاني وحالي صعب تنظر جت لك انظر بحزنة ويا كثور متغيرة تقل لك اخر مرة شفتك بحد عاش اتذكر ساعد الله قلبك يا زينب يوم فارقتك أسيرة وانت جثة من الثرى ورحت ويذبح حالي وحالي صعب تنظر يا خويا انظر لمتني اتورم شلون حمرة لي عيون ومشدود بحب الويش قد يعذبني السبس صعوب يا خويا وضعي وبعدك أصعب بناقة أركب ولا عندي كفيل جفي صورتي محجبة يا خويا انظر لمتني اتورمي شلون وحمرة لي عيون ومشدودة بحبل ويش قد يعذبني السبس صعب يا خويا وضعي وبعدك اصعب بناقة اركب ولا عندي كفيل تشفي صورتي محجبك حزينة ردت لك يا غالي ما ترحم الليالي أتنخى بيكم والجفن شايل دمع صوركم حزينة حزينة وين الأحبة عني ما حد إجا وحضرني ترضوا إخدكم تبتلي وما تدري وين أثركم حزينة حزينة رديت لك يا غالي ما ترحم الليالي أتنخى بيكم والجفن شايل دمع صوركم حزينة حزينة وين الأحبة عني ما حد إجا وحضرني ترضوا إخدكم تبدلي ما تدري وين أثركم تدري وين أثركم بالدمعة أكتب والنحل سجلني غايب بالدمعة أكتب والنحل مشايا حضرة كربلاء وانا الوحيد ما وصل الى حسين مشايا وصلت كربلاء وانا الوحيد ما وصل الى حسين راحوا وخلوني راحوا وخلوني خلوني راحوا وخلوني صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مجد الفرج.